بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس 84 من شرحنا على نظم نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لمؤلفها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. وكنا قد شرعنا في قوله رحمه الله تعالى في بيان صفة الصديق ومن هو أهل للصداقة: يحفظ ما في عيبتك، يصون ما في غيبتك. وذكرنا بعض المواقف التي ينبغي على الصديق أن يقفها مع صديقه في غيبته وفي عيبته، ثم ذكرنا بعد ذلك هذا الخلق الذي هو حفظ الغيبة وستر العيبة من القرآن الكريم. أما من السنة فمعلوم ذم الاشتغال بعيوب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أحاديث كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصفة وبيّن أنها من أقبح الصفات. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان لا بد عليه من أن يراجع نفسه وأن يهتم بعيوبه من باب أولى، فإنك ترى عيوبا هي فيك وخيمة جدا وجرمها عظيم جدا مقارنة مع العيب الذي انتبهت له في أخيك. ولهذا قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، فالقذى لا تبصره إلا إذا اقتربت بشدة. وينسى الجذع في عينه، أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإسلام له أصل وله ما يكمل به ذلك الأصل، فمما يدل على حسن الإسلام أصلا وكمالا اشتغالك بنفسك وبعدك عن عيوب الناس وعن ما لا يعنيك من أمور الناس ومن شؤونهم. كذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن تتبع عيوب الناس إنما هو علامة على عدم تحقيق الإيمان. فقد روى الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، هذا فيه إشارة إلى أن هنالك فرق بين الإيمان والإسلام، وقد سبق أن بينا هذا بالتفصيل في شرحنا على منهاج المسلم للإمام أبي بكر جابر الجزائري رحمة الله عليه. وملخص ما قيل في الفرق بينهما أنه جمع هذا في تقعيدهم وقولهم: الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. على كل، فهنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وخاطب المسلمين فقال: لا تؤذوا المسلمين. والإذاية هنا عامة تشتمل ما كان باللسان واليد وغير ذلك، لا تؤذوا المسلمين. ولا تعيروهم، أي لا تخاطبوهم وتنادوهم بعيوب هي فيهم أو بهتت عليهم. ولا تتبعوا عوراتهم، أي لا تنقبوا عن أخطائهم ولا تفتشوا عن زلاتهم، لأنه لن يسلم بشر من العورات. فالموقف الصحيح إذا رأيت عورة أخيك وعيبه أن تسترها عليه أولا، ثم إن كانت مما يوجب النصيحة فتبذل له ذلك لله ورسوله ولكتابه، ولأن هذا هو الدين، الدين النصيحة. وفي قوله فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، هذا فيه بيان سنة كونية سنها الله بين عباده، فكما سن الله تعاقب الليل والنهار سن أنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه. فقد تتبع عورة أخيك فتفضحه فيتقادم عهد الفضيحة فتتناسى، ولكن إذا تتبع الله عورتك وفضحك فإنه سيفضحك في جوف رحلك، أي وإن أخفيتها عن الناس أجمعين ستظهر لهم عيانا. وأيضا من الشراح من قال أن هذا الفضح يكون أيضا يوم القيامة بين الملأ وبين الناس للأحاديث الأخرى التي فيها ذلك. ولهذا يقول بعض العلماء ولا تعيروهم من التعيير وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لهم من قديم العهد سواء علمت توبتهم منهم أم لا. إذن فالتعيير لا يكون على ما أخطأه الإنسان في دنيا أو في خلقة هي فيه أو في طبع هو فيه، وإنما قد يكون التعيير على الذنوب، فيعامل الواحد الناس على أنه لا يخطئ وهو معصوم وأنهم يخطئون، فإذا رأى ذنبا من مسلم حفظه له وعيره به، فهذا أيضا من التعيير. ولهذا يقول الإمام النووي اتفق العلماء على أن هذا الذنب إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم أو تقبيح أحوالهم، فهذا التعيير وهذا التعييب يكون على سبيل الإزراء على الناس، أي احتقارهم والتقليل من شأنهم وإظهارهم للناس على أنهم غاية في النقص أو في العيب وأنه هو أفضل منهم وأن حاله أفضل من أحوالهم. والإمام الخطابي رحمه الله يعني وصف كيف يكون هذا التعيير فقال معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم، وهذا مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وضبطت في روايات فهو أهلكهم. ولا شك أن تعيير الناس مجلبة للعجب الذي هو إشراك النفس بالله عز وجل، وهذا غاية في الخطورة لا ينتبه له كثير من الناس، ولربما كان منهم من ينسب إلى العلم، لأنه من الشهوات الخفية التي لا تدفع إلا بالعلم الصحيح مع الزهد والتقوى. وقد يستثنى من هذا من نطق بكلام ظاهره التعيير وظاهره التعييب ولكنه لم يقصد ذلك فأتى به في قالب الاغتمام والحزن، كما قال ابن عبد البر رحمه الله هذا معناه عند أهل العلم أن يقول الرجل احتقارا للناس وإزراء عليهم وإعجابا بنفسه، وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عني بهذا الحديث. والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضيا عن نفسه معجبا بها حاسدا لمن فوقه محتقرا لمن دونه، ويكون في الوجه الثاني ماقتا لنفسه موبخا لها غير راض عنها. معناه إذا ذكرت مساوئ بعض الناس اغتماما عليهم وإشفاقا وقصدا لمحاربة تلك السيئة وذلك العيب، فهذا لا شك أنه له نفسه الخاص ولا يشبه نفس الذي يعدد عيوب الناس للناس. وأيضا مما ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وهذا شبيه بالحديث الذي سبق، وفيه إشارة إلى أن ستر العورة مطلب شرعي لا بد من تحقيقه ولا بد من التزامه، وأن كشف العورة حرام ولا يجوز. ولا شك أن هذا الحديث فيه ترهيب عظيم، لأن فضح الناس في الدنيا لا يشبه تماما فضح رب العالمين للإنسان يوم القيامة. ومهما حاولت أن تتخيل عظم الموقف فإنك لن تستطيع. هذا مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص ستر العيوب لعامة المسلمين. ولا شك أن الصديقة من باب أولى في هذا الباب. نقتصر على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.